ما علمتنا وعنا كريم. اغفر لنا ولوالدينا والمجاهدين في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. ليك مش باين تقري تعب. وين التلفون يا عبد الله؟ أجد. ها؟ مش في واحد لا يقول مرة بلا واحد معه معجر. قال عليه السلام الإيمان قول وعمل واعتقاد. فقلب الإيمان من كل عصيان الإيمان بالله وبعلمه، يعني الأساس الإيمان بالله عز وجل والعصمة عن كل معصية والمعرفة الحقيقية بالله عز وجل وبعلمه الشامل وبقدرته العظيمة وبحكمته. هذه هي التي تبعث في نفس الإنسان الخوف، إذا علمنا الله على كل شيء قدير، أن الله عالم بكل ما يفعله، وأن الله عدل حكيم لا يعامل أحد إلا بحسب عمله. هذا بيخاف الإنسان من ربه، خاف لا يدخل في دائرة العدل التي تقتضي تعذيبه، أن يكون الإنسان مثلا يفعل أشياء ومعاصي توجب في الحكمة أن يكون من أهل النار. ها؟ لكن ما يحصل هذه الخشية والخوف إلا من عرف الله حق معرفته. أما من توهم الله أنه جسم وأنه محدود وأنه في مكان دون مكان وأنه فما هذا جايب لها الهيبة والخشية من الله عز وجل، قد ما يراني قد ما يبهلي قد ما يستطيع أن يحيط بالأشياء كلها، ما يستطيع أن يصل إلى كل دقيقة وجليلة في العالم إذا اعتقد فيها الجسمية والتحيز والمكانية والحلول في مكان دون مكان والتجزؤ والأبعاد، ما انعقد قلبه على عظمة الله عز وجل ولا قدر الله حق تقديره ولا عرف حق معرفته. فقلب الإيمان من كل معصية اليقين بالله وبعلمه. فقلب الإيمان يقين وذهب جل ما ترضى، لكن هذا لا بين أكثر خوف من كل عصيان لا شعر أنه ضمن الإيمان هنا معنى الأمان كأنه يشتي، يعني ضمن الإيمان معنى الأمان، يعني فقلب أساس الأمان من كل عصيان اليقين بالله وبعلمه. أيوة، فمعنى الإيمان أي الأمان، الأمان من المعاصي قلبه وأساسه هو وش؟ الإيمان بالله وبعلمه وإبراء الضمائر من توهمه، فإنه لا تجول أوهام المتوهم إلا في كل ذي صورة وتجسم. يعني إزالة أي وهم عن الخواطر، معناها أبرأ الخواطر من الأوهام. إبريء الضمير، إبريء الضمير يعني قلب الإنسان أو أفكاره يبريها عن الأوهام، عن أي توهم أو تصور، يعني يجعلها بريئة من أي تصور أو توهم، يعني تجعل عقليتك وتفكيرك في الله بريء عن كل توهم أو تصور. إذا قد قرد عقله وضميره وفكره عن أي تصور أو توهم، إذا أذهب يتصور الله سبحانه وتعالى أو توهمه فما قد أبرأ ضميره من التقديم لله والتشبيه له، ما يؤمن من حلال، ما يؤمن بالله حلال، لأنه ما بيعبد الله عز وجل. لا، إذا ما عرف الله أنه هو الذي لا يحمي مكان ولا يجوز عليها الانتقال ولا وليس بذي أبعاد ولا أجزاء ولا كذا، معنى أنه بيعبد مخلوق مثله. صور رجال ما هي يدين ورجلين ووجهه وعيون وذا وشي يعبده. لا لا، ما هو الخاطرة دي يجي لك، لا إذا عمل أنت مقتضى الخاطر وصدق عنده، صور أنت الله عز وجل أو حاول أن تصور أو ترسم له صورة في ذهنك فما عرفت ان الله عز وجل. ايوه، قال الذين قال امير المؤمنين نحتوا الههم تمثالا بعقولهم، يعني يعبد هذا الذي بيتصوره انه في عقله انه تمثال واله له يدين ورجلين ووجه وعين واذن ونحت له بعقل يده صنم، مثل ما ينحت له بل في الحجر صنم ولا في ال ها ما حد له في عقل الصنم وعبده. ها يا رب مشبهين ايه ما مشبهين هم من ذاك اليوم من عهد اليهود هم اول من شبه الله سبحانه وتعالى واثبت له التشبيه ولا وقالوا اجعل لنا الها كما لهم آلهة. ها ايوه بعد نوح قال امير المؤمنين صلى الله عليه واشهد ان من شبهك بتباين الاعضاء بتباين اعضاء خلقك وتلاحم حقائق مفاصلهم المحتجبه لتدبير حكمتك لم يعقد غيب ضميره على معرفتك ولم يباشر قلبه اليقين بانه لا ند لك وكانه لم يسمع تبرؤ المتابعين من المتبوعين اذ يقولون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. كذب العادلون بك اذ شبهوك باصنامهم ونحلوك حليه المخلوقين باوهامهم وجزؤوك تجزئه المجسمات بخواطرهم وقدروك على الخلقه المختلفه القوى بقرائح عقولهم. قدروا الله عز وجل على ما يرى من المخلوقات. ايوه ونحلوك عاد هذا نحلوك حليه المخلوقين يعني نسبوا اليك حليه المخلوقين من الايدي والارجل والصفات باوهامهم وجزؤوك تجزئه المجسمات بخواطرهم وقدروك على الخلقه المختلفه القوى بقرائحهم. قدروك على خلقه الانسان. ولذا قلنا انهم يعني ما وصدق انهم بيتبعوا القران على ما بيقولوا. نحن نثبت الله ما اثبت نفسه بس ما وصدق لان احنا بنجي الى الايات هذه بيثبتوها مثلا ايات مثلا الايدي اثبت الله له يد واحده واثبت الله له ثنتين يدين واثبت الله له ثلاث ايدي ولا اكثر ما ارضي يثبتوا الاكثر هذه قد اثبت الله لنفسه الايدي ما هو قال عما عملت ايدينا والايدي جمع وقال الجمع ثلاثه ما ارضي يهبوا لله ثلاث ايدي. ليش؟ لان مش يشبهوا بالانسان. لا لا امشي ثنتين يمين على الشمال لا لا ما بلا قالوا ان احيانا يسموا الثانيه شمال واحيانا يقولوا كل ذا يدي ربي يمين. ها لكن كما قلنا لهم بيتبعوا القران لهم بيتبعوا القران صدق ما هو ريه تشبيه قبل انهم قالوا بالقران ايات تدلهم على الصفات قالوا بها انهم يقولون الله ما اكثر من ثلاث ايدي ولا ثلاث ايدي اقل شيء. ليش يقولوا يدين ثنتين؟ الا لقد شبهوا بالمخلوق لقد انهم يتخيلوا انسان معه ثنتين يدين ما تخيلوا انه باسبر ثلاث ايدي مع ان به من الملائكه من معه 600 جناح يعني تخيل الله على ذا الخلقه العظيمه ما هو على خلقه الانسان الضعيف اللي قال الله خلق الانسان ضعيفا. ها كذلك مثلا العين اثبات العين لله عز وجل صح على ما بيقولوا ما به اي نص شرعي يقول ان الله معه ثنتين عيون اي نص لا في القران ولا في السنه ما بلا جمع ولا مفرد اصنع على عيني ولا تقريبا عيوننا ولا في السنه ايضا دليل العين العين ما بلا يجي يهربوا حالي يقولوا الصلاه يقولوا انها قد عضو تعمل ما بيزول لها الاعضاء سماها الصح ولا حد يسميها الصح في اللغه ما بيسمها اللغات ما عضو ولا جزء ناهي ناهي احنا قلنا ان الله اثبت عين واحده قالوا تصنعها على عيني واثبت وش اعين قال تقريبا اعيننا اذا هم صدق بيتبعوا إذا هم صدق يتبعوا الظاهر تبعوا ظاهر القرآن فالمفروض يثبتوا الله أكثر من عينه. وين بقى آية قرآنية تقول إن الله مع عينه مع أن عقيدة بالله مع سجن عيون. ها عقيدة بالله مع سجن عيون وش الدليل عليها؟ ما بلما واحدة ولا أكثر إذا هم صدق إنهم بيمشوا على حسب القرآن ما بيمشوا إلى التشبيه لكن ده يفيدنا إنهم ما قسم إلى التشبيه ما هو صدق نقسم إثبات ما أثبته الله على ما بيقول نثبت الله ما أثبت نفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا مديوش لا بل واقع انهم مش يشبهوا لانهم يثبتون الله ما اثبت نفسه يثبتون اكثر من عين من عينين ثلاث عيون اربع عيون 20 عين 30 عين 400 عين جمع الجمع يصدق على القليل والكثير اقل ثلاث ناهي سهل اقل يعني ثلاث ولا تسع هل انهم يثبتون اثنين عيون؟ ولا في السنة النبوية أي أثر يقول إن الله عنده اثنتين عيون، ما بشيء أثر في السنة يقول إن الله لديه وش عينين. أنا قصدي يفهم واحد إنهم ما هو صدق إنهم وش إنهم بيتبع الظاهر ويتبع القرآن، ما بلغت الروب الآيات القرآنية ويشتنهم ما بلا يشتهبوا إنسان. هذا العقيدة، عقيدة أنهم يركبوا إنسان ولا جاء إنسان كامل، حتى ما جاء إنسان كامل من الآيات ولا حديث، لا ما إلا بعضهم بيكملوا في حديث ضعيفة ورجع موضوعة ورجع روايات عن التابعين ورجع مدري وشو ذاك. المهم لقينا يكمل لهم إله كامل، ما بلا أبوي على ذي ما هو ترجل قال سألوني عن كل ما جئتم إلا اللحية والعورة، ولا بهب لك على كل شيء أثر حديث بعضها عن التابعين ولا ما عاد حتى عن النبي. الحق والفخذ والذراع وال ها. فكما قلنا انهم وش ما قسم الا التشبيه، ما هو يتبع النصوص والادله. وقال امير المؤمنين واشهدوا ان من ساواك من خلق بشيء من خلقه فتعادل بك، والعادل بك كافر بما نزلت به محكمات اياتك ونطقت عنه شواهدك بيناتك. ها وقال عليه السلام في كلام ثاني، قال الإمام علي عليه السلام قال الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته، وبمحدث خلقه على أزليته لما جعل في المخلوقات صفة الحدوث دل على أنه ليس بمحدث، وإلا لكان مثلها يحتاج إلى وجه إلى محدث. وباشتباههم على أن لا شبه له لا تستلمه المشاعر الأحاسيس والتوهمات والتخيلات، لا تستلمه يعني لا تناله ولا تصل إليه ولا تحجبه السواتر، ولا معنى بتحجبها أشياء لاستراق الصانع والمصنوع، لاختلاف ذات الصانع والمصنوع. ها والحاد والمحدود والرب والمربوط. الأحد لا بتأويل عدد، الواحد لا بمعنى العددية وإنما بمعنى التفرد بالصيد الكمال. ها الأحد لا بتأويل عدد، والخالق لا بمعنى حركة ونصب، خالق لا بمعنى مزاولة وحركة ها، وإنما خلقه بالقدرة وبالإرادة ما يحتاج إلى مزاولة أعمال، أو مثل ما يبني الإنسان بيت يحتاج يشل الحجار ويوضعها ويسبرها، خلقه هو إرادته للمخلوق بلا واسطة. والنصب التعب، والنصب التعب. السميع لا بأداء، يعني واحدة من ذول الخطب بات لك على معرفة الله في كل شيء من خطب أمير المؤمنين. السميع لا بأداء، البصير لا بتفريق آلة، يعني أنه يسمع الأصوات ويبصر الأشياء ولكن لا يحتاج إلى وجه إلى آلة، لا آلة سمع ولا آلة بصر، لا بتفريق آلة تفريق، يعني الآلة بقى دي تفرق بين دا ودا بين الصور وتميز بعضها عن بعض بواسطة الآلة، بيميز الأشياء ويراها بدون أن يحتاج إلى آلة بصر. والشاهد لا بمماسة، الشاهد معنى لا بمعنى القرب والماسة والإلصاق، عندما قلنا الله معنا وحاضر وشاهد معنا في كل مكان، لا بمعنى قرب الوش المسافة وقرب الماسة، وإنما قربه عز وجل يعني هو مثلا الحين اقول لك الحين يعني بدوها ما احد احيانا من المعيه ان يعني الله معنا او ان شاهد او حاضر، واهم منها القرب قرب المسافه. ولكن في الواقع ان المعيه والشهود والحضور لا يستلزم الوجه القرب او الحيز، ان يكون يشغل حيز قريب منك مثلا، لان الشاهد مثلا انا الحين عندكم وش معناته اني عندكم؟ معناه اني حاضر اسمعكم واراكم وجابركم واعلم بكل ما تفعله تفاصيلكم، وانما انا الكوني جسم بنحتاج لي مكان يجينا حضور عندكم. ها الكوني جسم ما هو الكوني حاضر في غير مساله الحضور. ايوه لا قصدي غير مساله الحضور، الحلول هي الاجله الجسميه، والدليل ان احنا ما نقول الحين عقلك معك ولا ما هو معك؟ ها عقلك معك ولا احتاج العقل انه يشغل حيز من الفراغ صح؟ وش مدري؟ عرض. وش العرض؟ احنا قلنا لا يشغل حيز من الفراغ. العرض حقيقة الذي لا يشغل حيز من الفراغ. إذن العرض لأنه ما هو جسم مع أنه معك ما احتاج إنه يواجه إنه يشغل حيز من الفراغ، لكن احتاج يحل فيك لأنه ما بيستقل بنفسه. اشتيا أنه التحيز مثلا هو الأجل إني جسم، ما هو الأجل إني حافظ أو إني معك. كذلك لما كان العقل وجه لا ليس بجسم، تبرجه معك ولا جهو وجه شاغل الحيز من الفراغ ما هو تبر هل ما حال، لكن احنا نقول لك لا يشغل حيز من الفراغ. الحلول ما بلنه مثلا لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا في غيره. فهمت كيف؟ ما معناه انه يشغل مكان ولا شيء، ما بل معناه ان العقل مثلا او البصر او السمع لا يقوم بنفسه، لا يصح ان يوجد مستقلا بنفسه من غير ما يكون حال في شيء. لكن كما قلنا ان المعية هنا او الحضور او لا يقتضي التحيز، بل انا اقتضى لي التحيز كوني جسم ما هو كوني حاضر. دريت؟ بدليل ان العقل يكون حاضر مع الانسان او معه ولا يحتاج الى وجه، الى ان يشغل حيز من الفراغ، لان ما هو جسم هو عرض. ولكن لما كان عرض لا يستقل بنفسه، يحتاج الى شيء يحل فيه. فالله عز وجل لما لم يكن جسما ولم يكن عرضا يحتاج الى ما يحل فيه، بل كان قائم بنفسه، لم يحتاج الى ان يشغل حيز من الفراغ ولا ان يحل بغيره. ايه في كونه معنا مثلا، في كونه معنا، هذا معنى المعيه. ها معنى المعيه في حق الله عز وجل انه معنا حاضر وشاهد يرانا ويسمعنا. اعظم ما بنراكم الحين واسمعكم، انا بنرى جزء منكم ورا ظاهركم ورا كذا، لكن الله عز وجل حضوره وشهادته على خلقه اعظم من حضورك انت بين اصحابك عندما تكون حاضر معهم. على ما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. لأنه إيش معنى المعية؟ كما قلنا إني بنسمعك بنراك بندري وش بتسوي، بس بتجابرني بس بتجابرك، هذا معنى المعية. أما الحيز كما قلنا فهو لأجل كوني جسم، ما هو لأجل كوني عابر. والعقل لما لم يكن جسما لم يشغل حيز من الفراغ، وإنما احتاج أن يحل في غيره. فإذا كان الله عز وجل ليس بجسم ولا يحتاج أن يحل في غيره، مستقل بذاته، محتاج إلى أن يحل ولا أن يشغل حيز من الفراغ، مع أن حاضر وشاهد معنا إلا حاضر. حين عندك معي جسم بعيد، عندك معي جسم بعيد ويعني منفصل عنهم، هذا ما يسمى أن، لأن هناك دليل على البعد والغيبة وثبوت الجسم في مكان آخر. أما إذا ما كان به جسم أصلا ولا هو عرض فهو حاضر معنا ومع كل إنسان وفي كل مكان، حضور لا يقتضي على ما قال أمير المؤمنين لا يقتضي الوجه القرب والماسة، والشاهد لا بالماسة، شاهد معنا ليس قربه شهادته معنا قرب الأجسام من الأجسام حتى يكون هناك مسافة أو قرب أو بعد، أو ما بمسافة لأن ما هو جسم. مثلا بقول الحين كم المسافة بين عقلك وبصرك؟ ما بشي أظل مسافة بين الوجه، هذه ما هو جسم، ما بشي مسافة بين عقلك وبصرك أو بين عقلك وإحساسك أو بين ما هذه الأشياء، ما بينها مسافة لأنها ما هي أجسام. مسافة ما تكون بين كتلتين. ها فالله سبحانه وتعالى لما لم يكن كتلة ولم يكن جسما لم يكن هناك بين المسافة هو خلقه. وأما صفة الشهادة والحضور والمعية فهي ثابتة لله عز وجل بالقرآن الكريم وبالعقل. ها ولكن الذي لا نستطيع، قد يقول الإنسان لا بنستطيع تصور المعية دي، قلنا صح ما تصور، ما تصور ولا تعرف تصور، لأن ما نضرب تصور، لأنك لو تصور ما يعاد الله، كل ما تصور أنت ما عاد الله، لكن ما نضرب تصور، نضرب أنك تصدق، نضرب تصدق بأن الله معك، وأنت بتحس بهذا المعنى، ما أنت بتحس أن الله معك وأن ما جيت أنت ولا ملاحظ لك في كل مكان وأن حاضر مع كل إنسان وأنك كذا، من غير ما تصور معنا، ما إحنا بنحس ونفهم هذا المعنى من غير تصور، ما بيعجز الإنسان لا ذاك شيء يتصور، ذاك شيء يتصور، ذاك شيء يتصور ما عندك شيء المعرفة، ما عندك واصل المعرفة. ها وش هي؟ لا إذا عندك فالأجسام، لكن إحنا بنتكلم عن معرفة الله. كل المؤمن يعرف إن الله معه في كل مكان صح، ولا بيحتاج يتصور. يعني بعضهم يرجع يستشكل يقول كيف ذا المعية ما تبر إن الله معناه، ولا تبر ما بلا بعلمه، يقولوا ما بلا بعلمه، وش يعني ما بلا بعلمه؟ ما لو قبعنا نقول بعلمه يعني قبل جبه ألا ما أدري ذاته بعيد ما بلا العلم ذي هو معنى. هل ليش تقول ما بلا بعلمه؟ ليش تقول بعلمه؟ غنك حين تقول بعلمه يعني هو حاضر بعلمه يعني لا بذاته. ها ترى هذا أنك تجي إذا هو إذا هو بذاته بقدو جسمه يعني معناته ما بلا منها بالعلم ولما ذاته إنها بعيدة. أن الشيء ما حد ذا العبارة حين يقول لا ما هو معنى إلا علمه. ايوه يعني ان حاضر معنا شاهد لنا يرانا ويدري بافعالنا ويراقب كل حركاتنا وتكراتنا ويستطيع ان يعيننا وان يصل الينا كل خير. وهذا معنى عندما يعني ائمتنا عندما يقولوا ان بعلم ان الله حاضر او شاهد ورجع يقولوا معنى ذلك هو شهادته على خلقه وعلمه بما يفعلون وكذا وكذا. ما معنى انه حاضر بعلمه؟ ما معنى انها مثل الحضور معنى انه حاضر بالعلم يعني لا بالذات كان الذات قد يجيه ما هناك بعيد ما بلا العلم ذي حاضر. لا ما بلا تفسير لمعنى الحضور. معنى حضور ابنه هو علمه بما نفعله ورؤيته لنا واستماعه الى كلامنا وادراكه لما نفعله واحاطته بكل ما يعني حولنا كاحاطه الحاضر واعظم. هذا معنى حضور الله عز وجل ومعيته لنا. أما الذات نفسها ما بشي ذات لا قريبة ولا بعيدة كما قال أمير المؤمنين الشاهد لا بما تهوى البائن لا بتراخي مسافة. ها البائن عن خلقه لا بمعنى المسافات والقريب منهم لا بمعنى الماسة كما قال الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لكن ما معناها أنه قريب قرب ماسة هو معناتها كثير. مثل ما بتقول إن الله معك وإن الله في كل مكان معناها كثير يعني أن الشاهد الحاضر إيه ما معنى كذا عندك ما هي معنى كذا ما معنى كذا كيف قال أمير المؤمنين الظاهر لا يقال مما والباطن لا يقال فيما. الظاهر من كذا لم يقل من الأشياء بالفساق ولم يبعد عنها بافتراق. قال هو ليس فيه ما بوارث ليه هذه قال عندك خطأ قال إن الله في الحمام وإن الله في الكثير ما معنى تكرر عندك قالوا قال كذا عندك قال في الولاعة قال في ذا قال في ذا قلنا لك عندك أنت إن بتوهم إن معنى الحضور الشهادة معناها قرب المسافة. أنا بنقول أنه هو القريب لا بمماتة والبعيد لا بمباينة ومزايلة. لا إلا غير المجيد إذا جعلناه من العرض العرض يعني ما هو من العرض مرة بينا لك إن وش إن المعية لا تقتضي الحلول مكان ولا الحلول في شيء وإنما الذي سبق شغل الحياة.